أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صب العذاب على من سب الأصحاب. جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتدا، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله. النبي وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فهذا نصب في صلاة الخوف من كتاب الصلاة من كتاب المنارة السليم شرح الدليل، وهذا كله تحت باب صلاة أصحاب الأعذار. وأصحاب الأعذار منهم الضريح ومنهم الواجب على الدابة لا يستطيع أن ينزل إلى الأرض لوحل أو عطر ماء، كذلك صلاة المسافر الرابع صلاة الخوف. فليس الخوف مقصورا على الصلاة في القتال والمعركة، بل الخوف يشمل العدو سواء كان أدبيا أو سبعا، كل هذا يندرج تحت صلاة الخوف. بل من فاته شيء ويريد إدراكه له أن يصلي صلاة الخوف، حتى قال العلماء لو أن رجلا مسافر هذا الرجل إلى الحج إلى عرفة، وسافر يوم عرفة وقبل مغيب الشمس يريد أن يدرك الوقت قبل مغيب الشمس، فله أن يصلي صلاة خائف وهو ماشي ليدرك الوقوف بعرفة كما سيأتي معنا. كذلك الرجل يخرجه العدو له أن يصلي صلاة الخائف، الهارب من العدو يصلي صلاة الخائف. قال فصل في صلاة الخوف، والخوف ضد الأمن، ومعنى الخوف توقف مخلوق عن أمانة مضمونة أو متحققة، الخوف توقف مخلوق عن أمانة مضمونة، قد تظن هذا الشيء أي وقوع هذا الشيء أو يتحقق لديه. الخوف هو توقع مكروه من أمانة أو عن أمانة مضمونة أو متحققة، إما تكون ذلك على الظن وإما تكون متحققة. قبل صلاة الخوف هي الصلاة المكتوبة، يحضر وقتها والمسلمون في مقابلة العدو أو في حراسته. طب متى تكون صلاة الفرض؟ تكون بشرطين، لكن علماء شرطين. الأول أن يكون عدو يحل قتاله كقتال الكفار أو المرتدين أو البغاة أو الخوارج، ليس الأمر في قتال الكفار فقط، لكن الأمر عام من هذا، فيشمل كل قتال مباح جائز. أما القتال المحرم فلا يناسبه الإتيان واتخاذ هذا الرأس، لأن من الناس من يقاتل أخاه المسلم، طائفة مسلمة تقاتل طائفة مسلمة بسبب الفرق أو ما إلى ذلك، بسبب الدنيا أو عرض من أعراضها، هنا لا تأتي الرأس، لأن صلاة الخوف رخصة. وتصلى صلاة الخوف في الحضر وفي السفر. إذا الشرط الأول أن يكون قتال إيه؟ مباح جائزا، فقتال كفار، قتال المرتدين، قتال البغاة، قتال الخوارج. قاتل علي رضي الله عنه الخوارج، البغاة، الخارجين عن طاعته، وكان يصلي صلاة الخوف. معنى الشرط الثاني أن يكون أن يخاف أو يخاف هجوم العدو. الآن عدو متراقص لك، بخلاف لو أنك في هدنة وفي صلح وتأمن من العدو فلا تصلي صلاة الخوف، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم أن يقعوا بكم ويفتكوا بكم. فهنا تأتي صلاة الخوف. إذا قال فصل في صلاة الخوف من باب إضافة السبب لمسببه، من باب إضافة السبب لمسببه، هذه صلاة الخوف كصدقة الفطر كصلاة الحاجة وما إلى ذلك. قال: تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا احترازا من القتال غير المباح، فقتال المسلمين بينهم وبين حرام لا يجوز حضرا وسررا. حضرا فتقيم الصلاة لا تقصرها، وتكون بالهيئة التي ستأتي معنا في بيان صفات وهيئات وكيفيات صلاة الخوف. وسفر تكون الصلاة مقصورة، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رجالا جمع راجل، وهو الماشي، هو المشي، وركبانا أي راكبين. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربعة مواضع، صلى النبي عليه الصلاة والسلام في موضع يقال له عسفان، وفي بطن نخلة موضع الأرض، وفي ذي طرق، وفي بدر، أربع مواضع صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف، في بطن نخلة، وفي عسفان، وفي ذي طرق موضع، وذات الرقاع اللقاء، وغزوة اللقاء معروف، وغزوة ذي قرار يسمى بغزوة القارة، قبيل من القبائل، قبائل العرب، وجمهور العلم بل قد يكون إجماعا على مشروعية وجواز صلاة الخوف، وخالف من ذلك الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وإلا الجماهير بل ربما يكون إجماعا ولو انتفت لمخالفة المخالف في هذا، لأن الخلاف يسير قليل ونادر. قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، صاحب أبي حنيفة رحمه الله، رحمه الله عن الجميع، رحمه الله الجميع، قال: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم موضع ذكرنا؟ أربعة مرات بإيش؟ ببطن نفر. طيب وعصفان قبيل شمال شرق يعني شمال غرب المدينة عصفان شمال شرق المدينة وفي الكرم سمى ذو القارب وفي ذات القارب أربعة مرات وأيضا صلاها جمعنا الصحابة وأجمع الصحابة على كلامه وصلاها عليه ولي رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري وحذيفة صلى الله عليه في ليلة الهريرة موقع بينه وبين الخوارج وأبو موسى الأشعري كذلك وحذيفة تعرفون الصحابة كانوا غزاة في زمن عمر وبعد زمن أبي بكر الصديق ومن إلى ذلك القرآن ثابت قبل هذا قال الله عز وجل وإذا كنت فيه وقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معه وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم فيها وصف كيفية صلاة الخوف كما ستأتي معنا إن شاء الله في عرض صفات صلاة الخوف التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاني والكتب الفقهية تعرضت إلى هذه الصفات والهيئات وأي صفة وأي كيفية يأتي بها الشخص فقد أتى بالشيء الجائز الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت هذه الصلاة عن جمع من الصحابة منهم صالح بن خروان هذا حديث متفق عليه واحد الثاني جابر بن عبد الله وحديثه عند أحمد وفي صحيح مسلم المسلم الثالث حديث عبد الله بن عمر متفق عليه الرابع حديث أبي هريرة رواه أحمد والنسائي والخامس حديث ابن عباس والسادس حديث جابر رضي الله عنه وهو متفق عليه جاءت هيئات عدة منهم من أوصلها 15 هيئة ومنهم من زاد على ذلك لكن أشهرها بالست هيئات وكيفيات التي سنذكرها إن شاء الله عن الإمام ابن القيم وهؤلاء الصحابة الكرام الستة رضي الله عنهم قالوا أربع صحابة على فعلها وصلى الله عليهم وأبو موسى وحده الولد تأثير للقوم في تغيير عدد ركعات الصلاة يعني إن كنت في حضر تصلي صلاة تامة لا تنقص عن العدد المعروف في حالة الحضر الأربع أربع معناها كما هي الثلاث ثلاث كما هي لا تنقص العدد بسبب الخوف سبب الخوف الذي يطرا عليك وانت محضر طيب السفر كذلك المقصوره تقصر كما هي رباعيه الى ركعتين فلا تقل عن ركعتين لكن بعد حديث صحيح مسلم الذي فيه ابن عباس قال فرض الله عز وجل الصلاه على لسان نبيكم في الحضر اربع ركعات وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعه وقال الخوف ركعه ظاهره ان ممكن انسان يصلي الركعتين ركعه وممكن انسان في الحضر يصلي الاربع ركعات او الثلاث ركعات او ركعتين ركعه لكن جمهور العلم لم يقولوا بظاهر هذا الحديث لم يقولوا بظاهر هذا الحديث وتأولوا هذا الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي للقوم ركعتين فطائفة من القوم تصلي معه ركعة وتسلم وطائفة تصلي معه ركعة وتسلم معنى جمهور أهل العلم حملوا هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس وفي الخوف ركعة على أن الإمام يصلي ركعتين في السفر وفي الخوف ويصلي كل من الطائفتين لأنهم ينقسمون طائفتين فطائفة تصلي ركعة وتسلم من أجل العدو والخوف الذي هم فيه وطائفة تصلي ركعة وتسلم معنى لكن في قضية جعل الصلاة تنقصر إلى ركعة واحدة في هذا الأمر البحث حتى ابن حزم الظاهري لم يقل بظاهر هذا الذي فيه وفي الخوف ركعة في الخوف ركعة فالذي أمر الله على أنه يجب تأويل هذا الحكم على ما أوله الجمهور، على ما أوله الجمهور، وأنه لا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة. وهذا الذي تطمئن إليه الناس، هذا الذي تطمئن إليه الناس، قال ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة. صلاة الخوف طرا علينا تغيير في الهيئات، في الهيئات لاختلاف احوال المسلم مع عدوه، ترى يكون عدو بعيدا، ترى يكون عدو قريبا، ترى يكون عدو في اتجاه قبلة، ترى يكون عدو بليل اتجاه قبلة، ترى يكون عدو في هدنة، ترى يكون ممكن في خوف ليس بامن. فمن هنا غيرت هيئات الصلاه، يعني ممكن يعني وصل صلاته وهو يلقب بالعدو، وهو يكر ويكر مع العدو وهو في الصلاه. كل هذا من تكفير لهيئات الصلاه نظرا لاختلاف العدو مع اهل الاسلام في حال حرب ومعركه. ايضا يدلكم هذا على اهميه الصلاه في الجماعه، اهميه صلاه الجماعه. ولذا استدل طائفه من العلم على وجود صلاه الجماعه من هذه الايه، من ايه النساء، واذا كنت فيه فاقمت لهم الصلاه. اذا كانت صلاه الجماعه مامور بها في صلاه الخوف، فانبه اولا وانت امن في الحضر، وانت امن في الحضر. الامر الثاني ايضا يدل هذا على اهميه الجهاد، اهميه الجهاد وقتال العدو، وان هذا فرض لا يجوز للغفله ابدا. ومع ذلك خفف الله سبحانه وتعالى علينا في هيئات الصلاه، في هيئات الصلاه وما يطرا على المسلم وهو في المعركه. قال ولا تاثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاه. من الذي قال ولا تاثير للخوف؟ من الذي قال؟ صاحب المال، صاحب دليل ايه؟ دليل الطالب الى اهم المطالب. ام من هو؟ الشيخ مرعي بن يوسف الكروي. معنا؟ طيب، ومن الشاعر؟ صاحب مرار السبيل؟ ها؟ ابراهيم بن سالم بن ضويان، صح؟ الشيخ الالباني جاء وحقق كتاب منور السبيل، واخرجه في منار، في الروايه الغريبه، تحقيق ايه؟ منار السبيل. الروايه الغريبه، كتاب مما تشد اليه الحقيقه. تسع مجلدات من هذا، كتاب هام. ليه؟ يقول لك ايه؟ بعض الناس يقول لك الامام الالباني ليس بالفقيه. طب اما هو ليس بالفقيه، ليش راح يحقق كتاب فقه؟ طب هو ليس بالفقيه، ليش يحقق كتاب الروضه النبيه للامام الشافعي؟ وهل يحقق كتاب فقه للرجل المتمكن؟ هيعرف يرد على الاقوال ويرجح ويصوب ويخطئ ويستدرك، ثم يلقي بداله في باب الحديث. طب ولماذا حط الكتاب في السنه؟ تمام منه، صح ولا لا؟ اقرأوا تمام منه الشيخ الألباني، تناوله من الناحيه الفقهيه ومن الناحيه الحديثيه، ليس فقط من الناحيه الحديثيه، انما تناوله ايضا من الناحيه الفقهيه، ولذلك يخطئ المؤلف ويصوره ويوافقه ويستدرك عليه ويرجح ما هو الصحيح. هذا يقول لا شك ان الشيخ الالباني محدث اكثر منه فقيها، لا نختلف هذا، لكن كونك تقول ليس بفقيه هذا من الاجحاف والمجازفه والتطور على اهل العلم. أقل عليه من اللوم لا أبا لأبيكم أو سبوا المكان الذي سبب معنا. فيأتيك أقوام يعني العصر يقول لك الألبان ليس فقيها. طيب انظر في الكم الهائل في مؤلفات الرجل، منها في العقيدة، منها في المكر، منها في التخريج والتخطيط والأحاديث، وكم وكم. يكفي أنه يحمل لواء التصوير والتربية في المناهج، المناهج التي شطت بأقوام كثيرين، فزلت أقدامهم وضبت من الخطأ أن نقول بأن الرجل ليس بمعتدل، لا خطأ جدا، وهذا ربما يتناوله بعض طلاب العلم، وهذا حق من قدر ومنزلة الإمام الألباني رحمه الله تعالى. يقول بل في صفتها، يعني التغيير في الصفة في الهيئة في الكيفية، وبعض شروطها، بعض شروطها لاستقبال القبلة وعدم استقبال القبلة، قال على نحو ما ورد، قال أحمد صحت صلاة الخوف عن النبي عليه الصلاة والسلام من ستة أوجه، فأما حديث سهل، سهل بن إيه؟ لا سهل بن أبي حنيفة، سهل بن أبي حنيفة الساعدي الأنصاري الخزرجي، فأنا أختاره معناه من بين هذه الهيئات، وسيأتي معنا إن شاء الله. وإذا اشتد الخوف صبروا رجالا، رجالا جمع راجل، وهو الذي يمشي على رجله، وركبانا من القبلة وغير منها وغيره، وبالطهارة شرط الصحابة كما هي شرط في صحة الصلاة المكتوبة في الحضر في الأمن. شكل العورة كذلك، تطهير البقعة كذلك، بقية الشروط التي للصلاة، لكن تجاوز الشارع في باب استقبال قبلة عدم استقبالها، ركبانا وماشين عند سبع هو لكن وحان وقت الفريضة واستطاع النزول، لابد أن ينزل، لا يصلي الفريضة على الدابة، لا أن يصلي النافلة على الدابة، أما الفريضة لا، إذا استطاع النزول ينزل، يستقبل القبلة ويصلي على الفريضة. فقال بل في صفتها وفي بعض شروطها، وفي بعض شروطها احترازا من كل شروطها على نحو ما ورد، قال أحمد صحت صلاة الخوف عن النبي عليه الصلاة والسلام من ستة أوجه، وذكرنا حديث صالح بن الخوات متفق عليه، حديث جابر، حديث أبي هريرة، حديث ابن عمر، حديث ابن عباس، حديث جابر يعني في موضعين جابر، مرة رواه في المتفق عليه ومرة رواه عند مسلم وأحمد، هذه الصفة غير هذه الصفة. قال فأما حديث سامي فأنا أختاره، ليه؟ لأنه كما ستعلمون إن شاء الله قريب من وصف القرآن، قريب من الآية التي في سورة النساء وبيان ربنا عز وجل الكيفية في هذا، فيقول حديث سهل بن أبي حزمة أقرب إلى القرآن. قال وإن اشتد الخوف صبروا رجالا وركبانا للطب وغيره ولا يلزم افتتاحنا إليها، بخلاف الإنسان في الأمن لا بد أن يستخدم الصلاة إلى القبلة ويختم بذلك ولا ينصرف عن القبلة. للآية التي وقال ابن عمر رضي الله عنه فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة. طبعا انتم تلاحظون هذا كله في الحالة الأولى حيث المسائل، حيث المبارزة، حيث السيف، حيث الرمح. سنتكلم إن شاء الله على الوسائل الحديثة في القتال، كيف الشأن معه، كيف الحال معه، كيف يصد الشر في هذه الحالة وفي حالة المعركة في الوسائل والأسلحة الحديثة، لكن في نهاية الدرس إن شاء الله. قال متفق وربانا مستقبل القبلة وغير مستقبلها متفق عليه. زاد البخاري قال نافع لا عمر بن عمر قال ذلك الا عن النبي صلى الله عليه وسلم، اي مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام، اي عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. يومئون طاقتهم، يعني يشيرون حسب استطاعتهم، اذا كانوا يستطيعون الصلاه على الارض بالهيئات المعروفة من ركوع وسجود وما إلى ذلك، وإذا لم يستطيعوا يصبون فرادى ويومئون يشيرون إلى الركوع وإلى السجود، لأنهم في حالة شدة وخوف مع العدو، فلأنه لو أتم الركوع والسجود لكانوا هدفا لأسلحة العدو معرضين أنفسهم للهلاك. وكان في حالة الهرب يجوز إيه؟ يجوز صلاة الخوف، ويجوز الإيمان، ويجوز الإيمان الشرف بالرأس. وكان في حال الهرب من عدو، إذا كان الهرب مباحا أو سيل يطرده، سيل الجانب يطرده الشخص أو سلوى يطرده كذلك، أو نار يريد الهرب منها ويتجه وراءه، أو غريب ضامن، غريب ضامن يطلبه، لباس الغريب غير ضامن، في غريب ضامن، في غريب غير ضامن، عدو ضامن، وغريب غير ضامن، غريب يطلب حقه، في فرق. قال الخوف فوت، فوت وقت الوقوف بعرفة، أو خاف على نفسه، أو أهله أو مال، أو دفع عن ذلك، أو دفع عن ذلك، أو عن نفس غيره يريد أن ينقذ غيره وأن يدفع الضرر عن غيره، لما في ذلك كله من الضرر. ونص عليه أحد في الأسير إذا هرب من العدو يرى أن يصلي صلاة الخوف ولا يؤخر الصلاة. وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام على أمر إذا اضطر الشخص إلى تأخير الصلاة هل يجوز له ذلك؟ ومنه إذا خاف فوت عدو يطلب، لقول عبد الله بن أنيس، يعني هو يطلب عدوه. طيب إذا وقف ليصلي الصلاة المعتادة بسجود وركوع على الأرض يفوته هذا المطلوب، فله أن يصلي صلاة الخائف بالإيماء والإشارة ليدرك ذاك المطلوب. ومثله إن خاف فوت عدو يطلب، لقول عبد الله بن أنيس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قال ابن سفيان يدرك، قال اذهب فاقتله فرأيته قد حضر صلاة العصر، فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه من يؤخر الصلاة، فانطلقت وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه، أومئ يعني شيء إشارة وهو يراه أمامه لا يفلت من نظره ويطرده كذلك، رواه أحمد وأبو داود، لكن في هذا الإسناد بعض، في هذا في بعض، وإن كان معناه من الأحداث الفقهية صحيحة فلا بأس بالعمل بهذا المعنى. وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة الخوف، يخاف عدو إن تخلف عن رفقته معه رفقه، ويخاف العدو أن يتخلف عن رفقته بسبب لكي لا يؤدي هذا إلى التخلف عن رفقته، فلو أن يصلي ثم بان عن الطريق فلم يعد، يعني فرضنا الآن هو يخاف عدوا ويريد أن يلتحق برفقته بعد طريق بعد أن صلى تبين له أنه لا عدو وأن الأمر في أمن واستقرار، لا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة لأنه صلى الصلاة الأولى حسب غلبة الظن، حسب غلبة الظن، وغلبة الظن علم معمول به. قال ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل أو بدأ، يعني الآن استفتح الصلاة وهو قائم، في أثناء الصلاة أمن زال الخوف يتم الصلاة ويصلي الصلاة معتادة. من خاف أو أمن في صلاته انتقل أو بلغ، طب هو آمن وطرأ عليه الخوف، استفتح الصلاة وهو آمن طرأ عليه الخوف يصلي صلاة خائف، معناه خائف وطرأ عليه الأمن يصلي صلاة آمن، والعكس وللمصلي فر وفر يعني يصلي صلاة خائف، كر وفر أو كر وفر لمصلحة له في صلاته، إن احتاج للكر والفر فيكل ويكل لمصلحة يعني النجاة من العدو أو طر من العدو، ولا تغتر بطوله، بطول إيه؟ بطول الكر والفر. الصلاة صحيح، انظر إلى تفكير على المسلم ببيان أهمية القتال في سبيله، لكن القتال في سبيل الله عز وجل له شروط، له شروط، ليس القتال كما يفعله الطائفة من الناس، أو الجهاد ليس الجهاد ما يفعله الله إلا من الناس انفرضوا بأنفسهم جعلوا لهم أميرا. الجهاد جهاد أمة وجهاد جماعة تحت لواء السلطان. نعم. فإذا منع الشخص فهو معذور أما الجهاد اليوم الذي يسمى بالجهاد ومن ورائه يكون قتل المسلمين أو قتل الآمنين أو قتل من هو له أمان وذمة في بلاد المسلمين بالتفجير أو القتل أو الفرق بهم كل هذا تحت يسمى الجهاد. هذا ليس الجهاد إنما هو فساد. فساد في الأرض عريض لا يعلم مداه إلا من عقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أحكام هذا أحكام البلاد. قال ولمصل كر وفر لمصلحته ولا ضرط بطوله أي بطول الكر والفر. هذا قول أكثر أهل العلم قالوا في المغني. ولأنه صلى الله عليه وسلم أمره بالمشي إلى وجاه العدو يعني جهة العدو ثم يعودون لما بقي أي لما بقي من صلاته ليتمونها. وهذا عمل كبير لكنه مغتبر سمح فيه للحالة التي في حالة الأمن حالة الخوف وحالة الفتنة وحالة الحرب من العدو. قال وهذا عمل كبير واستدبار بالقدرة سمح فيه وعوفي عنه وجاز لحاجة حمل ناجس ولا يعلم. يعني ايه الآن سيحمل سيفه بما فيه من دماء هو بالصلاة طب الدم نجس يعفى عن هذا. الراجح ان الدماء نجس مطلق كما سبق ذكرها. قال وجاز لحاجة حمل ناجس نجس ولا يعلم لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم. واختلف العلماء في الأمر بقول وليأخذوا أسلحتهم هل هو على الوجوب أو هو على الند والاستحباب. من العلماء من قال هو على الوجوب ومنهم من قال هو على الاستحباب ومنهم من قصر إذا كان المسلم مستهدف يخشى الهجوم وهو متوقع ويغلب على الظن هنا يجب حمل السلاح. وإذا لم يكن يغلب على الظن فهو على سبيل الاستحباب. قال ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مرض أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. ولا يجب حمل السلاح بقول أكثر العلم بل يستحب. وقد فصلنا في هذا الشيخ البسام رحمه الله تعالى رحمه الواسع ذكر فوائد لعلها ملخص كتاب او باب الخوف صلاة الخوف. يقول مشروعية الصلاة هذه كانت مشروعيتها بالكتاب والسنة واجمع الصحابة على فعلها واجمع المسلمون على جوازها فهي مشروعة الى ابد الدهر. يعني لا يأتي رجل يقول هي منسوخة. وحكاه الوزير ابن غيرة الحنبلي اجماع حكى مشروعية الصلاة وانها محكمة ليست منسوخة ابد الدهر يعمل بها. ثانيا من الفوائد التي في كتاب توضيح الاحكام شرح لغة المرام للامام بسام رحمه الله تعالى يقول تجوز صلاة الخوف على جميع الاوجه الثابتة. وسياتي معنا ان شاء الله قراءة وعرض كيفيات صلاة الخوف. قال الشيخ ابن باز رحمه الله هذا قول عامة السلف. والإمام أحمد إذا طلع البسام في كتابه قال الشيخ فيعني الشيخ ابن باز رحمه الله. قال الشيخ هذا قول عامة السلف والإمام أحمد يجوز جميع الوارد ومثله فيها الحديث يعني الحديث اللي هو حديث بارك الله فيكم سهل بن أبي حاتم. قال وحكاه الوزير كذلك. الثالثة من الفوائد قال الشيخ لا شك أن صلاة صلى الله عليه وسلم حال خوف كانت ناقصة عن صلاة حال أمن في الأفعال الظاهرة كما سيأتي معنا. الرابعة قال ابن القيم صحت صلاة الخوف عن النبي عليه الصلاة والسلام في أربع مواضع ذات القاع وبطن نخلة وعصفان والإيقاظ المعروفة بغزوة الغابة أو غزوة القارة. الخامسة من الفوائد قال الزركشي: لا تسقط الصلاة حال المسايرة، مبارزة والتقاء الصفان والشخصان وإدمان الحرب بلا نزاع، ولا يجوز تأخيرها لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. على كل حال لا يجوز تأخير الصلاة في هذا الموطن إلا في حالات نادرة تستثنى. كان يقول مقابل ينصب عليه النداء من كل صوب، أو ينصب عليه الرصاص من كل صوب لا يستطيع أن يتفادى، فلو أخر هو معذور. والنبي عليه الصلاة والسلام أخر الصلاة يوم الخمر بسبب شغل الكفار له، شغل المشركين له صلى الله عليه وسلم، ما جعلوه ينتبه للصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم النار. معنى فيجوز تأخير الصلاة للضرورة والحاجة، لأن المسلم إذا لم يؤخر الصلاة هنا ربما يكون هدفا لهذه البدال أو هذا الرصاص أو هذا الرمي والقذائف من كل جهة. وهذا الذي رجعه الشيخ ابن عثيمين كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال يقول: قال الزركشي: لا تسقط صلاة على المسافر وإتمام الحرب بلا نزاع، ولا يجوز تأخيرها لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. لكن في حالات يا إخوة فعلا لا يستطيع الإنسان أن يصلي حتى إيماء ولا إشارة، لا يستطيع. أي فصلوا رجالا وركبانا يصلون القبلة وغيرهم، يؤمنون بالركوع والسجود ساقطا حسب استطاعته. وقال المباركوري: أما إذا تلاحم الفريقان وأطلقت البنادق والمدافع وجدت الدبابات والمدرعات وقذفت القنابل بالطائرات أو من الطائرات، فليس إذاك صورة مخصوصة لصلاة القوم، بل يصلون كيف شاءوا جماعات وأحدانا قياما ومشدد أو ركبانا. السادسة من الفوائد: ومثل الخائف الهارب من عدد عدو أو يدرك وقت الوقوف بعرض. قال الشيخ: إذا لم يبقى من وقت الوقوف إلا مقدار ذهاب فإنه يصلي صلاة خائف وهو ماشي أو جميل. السابعة من الفوائد: قال تعالى: وليأخذوا أسلحتهم، اختار كلهم في حكم حمل السلاح في صلاة الخوف. فقال بعضهم واجب وقال بعضهم مستحب، وراجع من هذا راجع إلى حال خوف حسب حال المقاتل. وأجاز أهل العلم حمله في هذه الحال وإن كان نجسا بالضرورة. طيب، هناك بعض الفوائد في الكتاب تمام منها الشيخ العزازي يمر عليها سريعا في المناظرة إن شاء الله: كيفيات الصلاة. هنا بعض التنبيهات، يقول من التنبيهات: إذا كانت هذه الصفات يصعب الإتيان بها، الصلاة بالخوف، الهيئات، الكيفيات، في الوقت الحاضر لاختلاف وسائل الحرب، قال الشيخ ابن عثيمين جوابا لذلك: إذا دعت الضرورة في وقت يخاف فيه من العدو فإنهم يصلون صلاة أقرب ما تكون من الصفات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا أمر، إذا الإنسان يتقي الله ما استطاع. استطاع أن يصلي كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الهيئة والكيفية التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا قريب منه عددا وكيف تما وكيف. المسألة الثانية: إذا اشتد الخوف بحيث أنه لا يستطيع الصلاة على أي حال، فهل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها؟ الراجح جواز ذلك بدليل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم الأحزاب، لكنه إن أمكنه الصلاة إيمان بالركوع والسجود مستقبل القبلة أو غير مستقبلها وجب عليه ذلك. فإن اشتد الامتحان ويأتيه الرصاص من كل جانب جاز له التأخير، جاز له التأخير. وذكر أيضا أنه يجب عليه حمل السلاح وقت صلاته إذا كان يخاف من هجوم العدو. نرجع الآن لنقرأ الهيئات التي جاءت عليها صفة صلاة الخوف. كما ذكرها ابن القيم في زاد المعاني. الحالة الأولى أو الصفة الأولى والهيئة وكان من هذه يقول ابن القيم وكان من هذه صلى الله عليه وسلم في صلاة القوم إذا كان عدو كأنه بين القبلة أن يصف المسلمين كلهم خلفه ويكبر ويكبرون جميعا. الآن العدو في اتجاه القبلة الإمام وقف هكذا والمسلمين من وراءه ويأمن من خلفه يأمن لأن العدو في الجهة جهة القبلة. وكان من هذه صلى الله عليه وسلم في صلاة الطور إذا كان عدو بينه وبين القبلة أن يصف المسلمين كلهم يعني يصفون ويستقبلون جميع القبلة وينظرون باتمام من أمامهم والعدو أمامه ينظرون بالعدو وعدده في الصلاة. قال يصف المسلمين كلهم خلفه ويكبرون ويكبرون جميعا. الإمام يكبر وهم يكبرون مع الإمام تكبيرة الإحرام ثم يركع فيركعون جميعا ثم يرفع ويرفعون جميعا. فهم راكعون ايضا وهم كعدو وهم اتجاه القبلة ايضا. ثم الامر بالسجود والصف الذي يليه خاصه. اذا في صف الان نزل مع النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ للسجود. وفي صف ايه؟ وقف اعتدل ينظر ويراقب وياخذ حذره. قال ويكون الصف المؤخر مواجه العدو. فإذا فرغ من الركعة الأولى النبي عليه الصلاة والسلام ونهض إلى الثانية يقف وينتظر صلى الله عليه وسلم. سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين لأنفسهم والصف اللي وراه وقف معه منتظر. ثم قام خلصوا السجدتين خلصوا السجود وقام فتقدموا الى مكان الصف الاول. دي حركه كثيره لكن داخل الصلاه مغتفره لانها صلاه خوف. في حاله الامر لا يغتفر هذا التحرك الكثير العمل الكثير هذا لا يغتفر. لو حد قال ونهض الى الثانيه سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين ثم قاموا فتقدموا بدلوا مكانه. انظر الى العمل الجماعي في هذه الصلاه لم يدرك الجماعه في هذه الحاله تدرك. قال فتقدموا الى مكان الصف الاول وداخل الصف الاول مكانه. السبب ماذا؟ لتحصل فضيله الصف الاول للطائفتين. فلو وقف من خلف والصف الاول وراء النبي عليه الصلاه والسلام عايزين هؤلاء مكان هؤلاء وهذا يشوف مكان هؤلاء. سبحان الله. قال وليدرك الصف الثاني مع النبي عليه الصلاه والسلام السجدتين في الركعه الثانيه. كل هذا النبي وقف صلى الله عليه وسلم. في تغير ولا ما في تغير؟ في اختلاف ولا في حركه وعمل كثير في الصلاه ولا لا؟ مغتفر لان صلاه الخوف بين المسلمين. طيب يا شوف شوف الترتيب العجيب. خلينا نسير بعد انظروا الى هذا الترتيب. هذه صفه من الصفات حاله من احوال. قال ولم يدرك الصف الثاني مع النبي عليه الصلاه والسلام السجدتين في الركعه الثانيه كما ادرك الاول مع السجدتين في الاولى. حصل عدل ولا ما حصل؟ حصل عدل للطائفتين وللصف هذا والصف هذا. فتستوي الطائفتان فيما ادركوا معه وفيما قرروا لانفسهم وذلك غايه العدل. فاذا رجع صنع الطائفتين الطائفتان كما صنعوا اول مره يركعوا مع بعض وبعدين يعتذر فطائفه تقوم وطائفه تسجد معه. قال فاذا رجع صنع الطائفتان كما صنعوا اول مره فاذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر سجدتين ولحقوه بالتشهد فيسلم بهم جميعا. ليه؟ للعدو وجهه القبله في اتجاهه. فما نختلفش نبدا مع الامام ونختم ونسلم مع الامام. هذه الحاله الاولى الكيفيه الاولى لان العدو في اتجاه القبله صلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين، وهم اختلفوا في الهيئات، طائفة تبعته في الركوع والسجود، وطائفة تبعته في الركوع وخالفته في السجود، افترقت عنه في السجود، والجميع ناويين أنهم صلى، أنهم في صلاة، ما خرجوش، لم يخرجوا عن هيئة الصلاة. فالحالة الثانية إن كان العدو بغير جهة القبلة، انظر إلى الأحوال المختلفة لاختلاف اتجاه العدو وجود العدو، فإنه كان طارة يجعله فرقتين، فرقة باتجاه العدو تنظر في العدو، وفرقة تصلي معه، فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة ثم تنصرف. طب الآن النبي عليه الصلاة والسلام هذه في الصلاة مثلا المقصورة، طب الصلاة الصلاة الثلاثية غير مقصورة، يعني ازاي؟ سنتكلم عليها ان شاء الله. لان من العلماء من قال يصلي فيه 6 ركعات ولكل طائفة منهم 3 ركعات، ومنهم من قال يصلي لطائفة ركعتين وتقضي هي ركعة، ويصلي الطائفة الأخرى ركعة وتقضي لنفسها ركعتين ويسلم هو بعد الثاني. إن احنا معنا الآن صلاة الفجر، لو في صلاة الخوف يصليها في صلاة الخوف، يصلي ركعتين كما في هذا الحديث. طيب الصلاة الرباعية مقصورة يصليها أيضا ركعتين، طيب الصلاة الثلاثية صلاة مغرب كيف ستفعل؟ منهم من قال يصلي 6 ركعات، لأن في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 4 ركعات في الخوف وركعتين للطائفة وركعتين للطائفة أخرى، فيكون كل من الطائفتين صلى ركعتين لنفسه، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام بهم 4 ركعات، فقاسوا صلاة المغرب الثلاثية على هذه الصلاة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الهيئة. قال الحالة الثانية وإن كان العدو في غير جهة القبلة، فكان طارة يجعله فرقتين، فرقة من جهة العدو وفرقة تصلي معه، فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأولى، لازالت في الصلاة كل ده هم في الصلاة، وتزيل أخرى إلى مكان أبيه فتصلي معه ركعة ثانية، كل هذا النبي ثابت في القيام ينتظر هؤلاء يتحولون، ثم يسلم وتقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام. إذا هو سلم من ركعتين وطائفة صلت معه ركعة، فيقضي نفسها ركعة وتسلم وحدها، والطائفة الثانية أتت معه بالركعة الثانية وهي لها أولى فتقضي الثانية وتسلم. لكن كل هذا إذا كان العدو في غير جهة، فإن طائفة تتجه كده وطائفة وراء الإمام ينظرون في الإمام بجهة الإمام. الحالة الثانية وطارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم يقوم إلى الثانية وتقضي هي ركعة وهو واقف صلى الله عليه وسلم وتسلم ولا زال هو واقف وتسلم قبل الركوع، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعة الثانية، فإذا جلس في الشهود قامت فقعدت ركعة. طبعا هذا سهل جدا، حالة ثانية ليس ميسورة. قال فقضت ركعة وهو ينتظره في التشهد، فإذا تشهد يسلم بهم، يعني طار ينتظرهم وهو قائم وطارة ينتظرهم في التشهد، صلى ركعتين ولا صلوا ركعتين كذلك، لكن ركعة مع النبي عليه الصلاة والسلام وركعة قضوا لأنفسهم كل من الطائفتين. الحالة الرابعة وطارة كان يصلي في أحد الطائفتين ركعتين فتسلم قبلهم وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعتين الأخيرتين، إذا صلى كم ركعة؟ 4 ركعات، وكل طائفة من الطائفتين صلت ركعتين، فتكون لهم 4 ولهم ركعتين ركعتين. إذا هذه الحالة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وطار كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم، وتأتي الأخرى يصلي بهم ركعتين أيضا. هذه جديدة، تيسير وتكثير، مراعاة لأحوال المسلمين معه، ويسلم فيكون قد صلى بهم بكل طريقة صلاة. ولو فعل هذا الإمام منا في حالة الخوف في صلاة المغرب، فيكون صلى المغرب ثلاث ركعات وثلاث ركعات أخريات نافلة نافلة، سواء كان في الحضر أو في السفر. فجائز إن هذا قياسا على هذه الصفة. الحالة السادسة، وطارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة، فتذهب ولا تقضي شيئا، وتجيء الأخرى فيصلي بهم ركعة. وعلى هذا يحمل حديث عبد الله بن عباس والصلاة الخوف ركعة كما في صحيح مسلم وقد مر معه. ولا تقضي شيئا، فيكون له ركعتان ولهم ركعة ركعة. إذا هذه الأحوال الستة الذي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد تؤدي إن شاء الله الركن من بقية البحر. الأطرم، هل يقول الأطرم؟ فلان الأطرم أو الأطرم. احيانا يكون تمام الصوره دينا للشخص على يكون دينا للشخص اقرا يقولوا اقرا احيانا او صوره ان هي اقرا طيب وابواب من اقرا اسئلته وملازمه الامام احمد معروف الشرع قال وقال الاقرا قلت لابي عبد الله من ابو عبد الله؟ احمد بن عمرو سلم قال تقول من احاديث كلها؟ اساله حوله تقول من احاديث كلها؟ كل حديث في موضع او تختار واحده منها؟ قال لا انا اقول من ذهب الي كلها فحسن وظاهر هذا انه جواز ان تصلى كل طائفه ان تصلي كل طائفه معه ركعه ركعه ولا تقدر شيئا حسب الاحوال والظروف التي يمر بها المسلم. هذا مثل ابن عباس وجابر بن عبد الله وطاووس ومجاهد والحسن وقتاده والحكم واسحاق بن راهويه. من اسحاق؟ ابو محمد المخلد الحنظلي اسحاق بن ابراهيم المخلد الحنظلي. قال صاحب المغني بن قدامه عموم كلام احمد يقتضي جواز ذلك. جواز ايه؟ ان تصلي بواحدة من هذه الهيئات والصفات وأصحابنا ينكرونه يعني من الحنابلة من ينكر بعض هذا الأمر ولكن كلام أحمد أشد موافق للصواب وحق. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف صفات أخرى ترجع كلها إلى هذه وهذه أصولها الست هذه أصولها وربما اختلف بعض ألفاظها وقد ذكرها بعضهم 10 صفات وذكرها ابو محمد بن حزم نحو 15 صفه والصحيح ما ذكرناه اولا هؤلاء كلما راوا اختلافا او اختلافا رواه في قصه جعلوا ذلك وجوها من فعل النبي عليه الصلاه والسلام وانما هو من اختلاف الرواه والله اعلم. ننتهي من هذا ايها الاخوه الكرام اي فصل صلاه الخوف وان شاء الله الدرس المقبل باذن الله عز وجل مع باب صلاه الجمعه وأحكام صلاة الجمعة وخصائصها وآدابها وما يسن للمسلم في هذا اليوم. إلى ذاك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.